لعل من الصعوبة بمكان أن يتحدث المحاضر ولا يدري مستويات المتدربين، فإذا نزل بمستوى الحديث للمبتدئ مل المنتهي، وإذا صعر بمستوى الحديث للمنتهي مل المبتدئ. لكن سأحاول أن أتوسط الأمر إن شاء الله، فخير الأمور البسط. حديثي معكم إن شاء الله عن متمم من متممات تحقيق النص. فمصطلح التحقيق هو ذلك المصطلح المعاصر الذي يقصد به بذل عناية خاصة بالنص المخطوط حتى يمكن التثبت من استيفائه لشرائط معينة والعلماء قالوا إن الكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي أرادها مؤلفه. أقول مرة أخرى، الكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي أرادها مؤلفه. إذن فصحة العنوان وصحة اسم المؤلف وصحة نسبة المؤلف إلى مؤلفه والعكس هي مهمة أولى يبذلها المحقق، ولا بد أن يشير في مقدمة النص إلى ذلك، لا بد أن يشرك القارئ معه في ذلك، لا يدخل مباشرة إلى النص معلقا ومحشيا ومهمشا، وإنما ينبغي عليه أن يبدأ بمقدمة للنص يشير فيها إلى تلك المتممات التي أشرت إليها الآن. فلذلك ينبغي على المحقق ألا يغفل في مقدمة التحقيق عن عناصر ثلاثة رئيسة. أول شيء المدخل العام، يتحدث فيه حديثا عاما عن أهمية النص الذي يحققه وما قد يضيفه إلى المكتبة العربية من مؤلفات تتحدث عن الموضوع ذاته، هل هو نص مؤسس أم هو نص تابع، هل هو شرح هل تهذيب أم تلخيص أم حاشية. هذا في حديث عام. هذه المحاضرة إن شاء الله ستكون لكم، وتركتها على هذا الجهاز الخاص بالمكتبة ينتفع بها من يريد، فلذلك أرجو من حضراتكم أن تدونوا الملاحظات والتساؤلات التي سنطرحها إن شاء الله في نهاية المحاضرة. هذا هو المدخل العام. ثم الحديث عن مؤلف النص، وكان ينبغي أن تكون ثمة محاضرة عن مؤلف النص، لكن سأعرج عليها سريعا إذ ليست بموضوعي. ينبغي أن يتحدث عن اسم المؤلف ونشأته ومولده، وأصبح من الأمر المبتذل بمكان أن يتحدث المحقق، ونجده عند كثير من الأكاديميين يتحدث عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية وما إلى ذلك، هذا أصبح أمرا مبتذلا. ينبغي ألا يرهق المحقق القارئ معه في ذلك، وأن يتحدث عن طلبه للعلم وعن رحلاته العلمية، عن شيوخه الذين أخذ عنهم وإذا كانوا من الكثرة بمكان يكتفي بالنابهين والأعلام منهم، ثم عن أبرز تلاميذه الذين تتلمذوا له، ثم عن الوظائف التي شغلها لا سيما العلمية، فهي التي تعرف بمكانة هذا المؤلف. فحينما ينص على أن فلانا تولى التدريس بالمدرسة البدرائية بدمشق، فهذه وظيفة علمية تعطيني أنا كقارئ انطباعا عن أهمية هذا المؤلف والمؤلف. كذلك يتحدث المحقق عن مذهب ومعتقد هذا المؤلف، لا سيما إذا كان له تأثير واضح في المتن الذي يحققه. وأضرب على ذلك بمثال كتاب الفهرست للنجيم. النجيم كان به أثر تشيع، وظهر ذلك في كتابه عندما أغفل الترجمة وإيراد مؤلفات بعض أئمة الفقه وبعض أئمة الإسلام مثل الإمام أحمد بن حنبل، أغفل الحديث عنه في مؤلفه هذا. وهذا رجحه الدكتور أيمن فؤاد الذي نشر النشرة الأخيرة بعد تجدد وفلوج وما إلى ذلك، أرجع ذلك إلى أثر التشيع الذي كان موجودا عند النجيم. فينبغي أن أظهر هذا المعتقد لا سيما إذا كان له تأثير بارز في النص. كذلك عن آثاره العلمية، وهذا حديث يطول، لكن ينبغي علي أن أقوم بحصر تلك المؤلفات التي ألفها هذا المؤلف، المطبوع منها والمخطوط بل والمفقود. لكن ينبغي علي أن أغلب الظن، لأن كثيرا من علمائنا قالوا هذا الكتاب مفقود وقد جزم به ثم ظهر بعد ذلك. ونحن هنا بالمشرق لا نعلم الكتب التي تطبع بالمغرب العربي، فنقول وهذا الكتاب مخطوط. نقول أغلب الظن أنه مخطوط، أنه لم يطبع. ثم الحديث عن وفاة مؤلف النص وما قد يعرض من خلاف حول تاريخه، هذا هو المحور الثاني. المحور الأول هذا المدخل العام، المحور الثاني الحديث عن مؤلف النص في تلك النقاط. ثم يأتي حديثي معكم الذي قرر لي، وهو الحديث عن النص المحقق. هناك عناصر ذهبية ينبغي أن يتلمسها محقق النص، متى توافرت له ذلك، وإذا فقدت ينبغي أن يكتفي بما هو مثبت وأمامه، وسنوضح ذلك. هذه العناصر 10. أول عنصر الحديث عن موضوع النص وما ألف فيه قبل النص وبعده، وسنشير إلى فائدة ذلك. الشيء الثاني عن تاريخ تأليف النص، وتاريخ تأليف النص ليس عنصرا واحدا فقط، بل هو 3 عناصر: تاريخ بداية التأليف، تاريخ الفراغ من المسودة، تاريخ الانتهاء من المبيضة. وقد سمعت أثناء حديثي بعض الأساتذة من يقول مسودة، وإنما الصحيح مسودة ومبيضة. ثم الحديث عن منهج المؤلف في هذا النص وترتيبه، هل التزم بذلك؟ ثم الحديث عن مصادر النص، قلت هنا الظاهرة والباطنة، ولي تصنيف آخر يذكر إن شاء الله في موضعه. ثم الحديث عن آثار النص في النصوص اللاحقة. ثم الحديث عن نشرات الكتاب السابقة إن كان له ذلك، ودواعي إعادة التحقيق. كثير منا يغفل عن النقطة الثانية. ثم يحصر النسخ الخطية للنص، ثم بعد ذلك يقوم بذكر النسخ المعتمدة في التحقيق، معايير الاختيار، وهو ما يسميه علماؤنا منازل النسخ، وسأوضح ذلك في موضعه. ثم الحديث عن منهج المحقق وطريقته في إخراج النص، بداية من المقدمة وانتهاء بالكشافات وصناعة الفهارس. ثم يورد نماذج من النسخ الخطية المعتمدة. هذه هي العناصر العشرة، نتحدث عن واحدة واحدة بالتفصيل، وسألتزم بالوقت إن شاء الله. في الحديث عن موضوع النص وما ألف فيه قبل النص وبعده، ينبغي أن يتحدث عن النصوص السابقة لهذا النص ومدى تأثيرها في هذا النص، وعن النصوص المعاصرة للنص، وعن النصوص التالية. لماذا أولا الحديث عن موضوع النص؟ وربما يكون موضوع النص واضحا من العنوان، أنا أقول ربما، لأن كثيرا من العناوين العربية ملبسة، وأضرب على ذلك بمثال الشفاء والقانون، الظاهر للذهن أن الشفاء هو الذي في الطب وإنما القانون. كذلك تاريخ مدينة السلام بغداد، الظاهر أنه كتاب تاريخ والأصل أنه كتاب تراجم. كذلك من فائدة ذلك أن تعرف القارئ بقيمة النص المحقق ودوره بين النصوص السابقة والمعاصرة والتالية، فكل نص يمثل حلقة من حلقات العلم الذي يتناوله، ومن الأمانة أن أظهر الدور الذي يمثله نصي الذي أحققه. كذلك إذا استثنينا المحققين، الباحثون الذين يهتمون بموضوع بعينه يفيدهم المحقق بهذه المقدمة وهذا العنصر في جمع ما ألف في هذا الموضوع، سواء كان قبل النص الذي أعرض له أو معاصرا له أو تاليا له. مثال ذلك ترون ذا مثال ذلك كتاب فرغت من تحقيقه، وهو كتاب الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى للبهاء بن عساكر ابن صاحب تاريخ دمشق، متوفى سنة 600 هجريا. هذا يمثل بالنسبة لي حلقة متوسطة، لا أقول نصا مؤسسا، وإنما حلقة متوسطة. لماذا يمثل بالنسبة لي حلقة متوسطة؟ لأنه يسبقه كتابان، هو كتاب في الفضائل مسند، والجميع يعرف ما معنى الكتاب المسند، أي المتصل بسند، فيسبقه كتاب مؤسس وهو فضائل البيت المقدس لأبي بكر الواسطي، كان حيا سنة 410، حدث بكتابه هذا في تلك السنة. ثم كتاب فضائل بيت المقدس لأبي المعالي المشرف بن المرجة، المتوفى سنة 92 و400. ابن البهاء بن عساكر أخذ ينقل عن هذين الكتابين المؤسسين، فتجده في أول الجزء الثاني عشر عند السهم يقول: أنبأنا عبد العزيز النصيبي، وهو الذي روى كتاب الواسطي، قراءة أنبأنا أبو بكر الواسطي حدثنا، فهو ينقل عن الواسطي وكتابه فضائل البيت المقدس. ثم يقول: قال المشرف رحمه الله، وهو أبو المعالي المشرف ابن المرجح، بعد كتاب الجامع المستقصى أتت حلقة، فهذا كتاب باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس، وقد حققته أيضا، ينقل عن البهاء بن عساكر الذي كان يمثل بالأمس حلقة متوسطة، فيقول: وبعد فهذا منتخب في فضائل بيت المقدس، بيت المقدس وقبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، غالبه من كتاب المستقصى للحافظ بهاء الدين بن عساكر. كذلك كتاب الروض المغرس، ويمثل حلقة تالية للجامع المستقصى، لذلك أخذ ينقل عنه، يقول: ورواه القاسم في المستقصى بسنده، ويقول: ولم أرى هذا في المستقصى هناك. كذلك كتاب العليمي الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، يقول: روى الحافظ بهاء الدين ابن عساكر. فكتاب الروض المغرس وباعث النفوس ومجير الدين العليمي يمثل حلقة تالية للجامع المستقصى. حينئذ عندما يحقق المحقق هذا النص ينبغي أن يشير إلى النصوص السابقة وإلى النصوص المعاصرة وإلى التالية. النقطة الثانية: تاريخ التأليف. ينبغي أن يتحدث فيه عن عناصر ثلاثة أيضا: بداية شروعه في التأليف متى تيسر له ذلك، تاريخ الفراغ من المسودة متى تيسر له ذلك، الانتهاء من المبيضة، وهذا ينبغي أن يجتهد في العثور عليه. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك كثيرة، منها أن من شأن ذلك تتبع حركة التأليف عموما وفي الموضوع الذي يعالجه النص على سبيل الخصوص. فائدة ذلك التعرف إلى آراء المؤلف بما قد يتعارض مع آراء له أخرى في مؤلفات أخرى، مثال ما أثير حول الإمام الأشعري وكتابه مقالات الإسلاميين. كذلك من شأنه التعرف إلى قيمة العمل وما بذله المؤلف من جهد، فحينما نرى كتابا ألفه مؤلفه في 22 سنة، لا شك أن هذا العمل بذل فيه من الجهد ما يستحق التقدير. مثال ذلك تلك النسخة الخزائنية من كتاب نظم الضرر في تناسب الآي والصور لإمام بقاعي المتوفى 85 و800. هذه نسخة خزائنية في مكتبة فيض الله. يقول في آخرها من يقرأ، هذه واضحة، من يقرأ، من يقرأ، أبي شوف هنا هو، قرب قرب قرب، وهنا تم ما أردته من نظم وهذا وهذا تمام ما أردته من نظم الدرر من تناسب الآية والسور ترجمان القرآن مبدي مناسبات الفرقان. له أكثر من عنوان، له ثلاث عنوانات: التفسير الذي لم تسمح الأعصار بمثله، ولا فارق. هناك جوائز لمن يحسن القراءة في هذه المحاضرة، وهي في جيبي. نعم. لا لا، مباشرة مباشرة. تفضل. ولا فاض عليها من التفاسير على كثرة أعدادها كصيب وبله. كصيب وبله. نعم. الشاهد هنا، انتبهوا، فرغته في المسودة. هنا المسودة. المسودة. هنا المسودة. نعم. فرغته في المسودة يوم الثلاثاء 7 شعبان سنة 75. سنة 75 و800 بمسجدي. نعم. من جهة باب ال... لا، من رحبة باب العبيد بالقاهرة. لاحظوا أنه فرغ من مسودته سنة 75 و800 قيدوا ذلك. ثم من جهة باب العبيد بالقاهرة المعزية، وكان ابتدائي فيه في شعبان. نعم. سنة 61 أيضا و800 أيضا و800. نعم. يعني بداية التأليف 861، تاريخ الانتهاء من المسودة 875. فتلك 14 سنة كاملة. نعم. وقد وفرغته في هذه المبيضة عصر يوم الأحد 10 شعبان سنة 60 سنة 82 و800 قبل أن يتوفى بثلاث سنوات. سنتين و800 لمنزل الملاصق للمدرسة البزرائية دمشق. من دمشق. فتلك أحسنت. فتلك ما شاء الله. فتلك 22 سنة بعدد سني النبوة. فهنا المؤلف أراح المحقق من عناء البحث عن بداية التأليف وانتهاء من المسودة وانتهاء من المبيضة. أنا أعلم أن هذا لا يتوافر في كثير من المؤلفات، لكن على المحقق أن يجتهد في ذلك. كذلك كتاب جمع الجوامع، ويعرفه الأصوليون منكم، للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى عام 71 و700، وهو كتاب اشتغل عليه الدارسون مدة 300 سنة. 300 سنة بالضبط اشتغل عليه الدارسون. يقول في آخره: وهذه النسخة نقلت عن دستور المؤلف، أي عن نسخة المؤلف. قال مؤلفه هنا: هذا آخر. من يقرأ هذا له الجائزة والله. قرب، هذه ورشة عملية، لا تجلس في مكانك. من هنا قرب، تكون مواجه تماما. قائد هذا آخرها والله. أنا أريد من أول هنا. عكس الجائزة. كانت مغرية يعني مقرب. هي في جيبي. جيبي ملآن الحمد لله. من يقرأ؟ هذا مؤلف. طيب بعد ذلك قرر صح قرر. لا يريد أحد أن يقرأ؟ قرر لكن جائزة إن شاء الله. أنا أقول له جائزة في هذا لأن محقق النص أخطأ في قراءة هذا. هو يعني لازم اقرأ. قال مؤلفه رحمه الله أسعيله رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى كان تمام كان تمام بياضه بياضه نعم في ليلة هذه الكلمة هي اللغز هذه الكلمة هي اللغز نعم هذه لا ليس في ليلة حادي في ليلة حادي في أخرياتي في أخريات ليلتي نعم تفضل ليلة حادي عشر من المحرم لا هذه عشر اجلس اخي بس له جائزه لاني وعدت هذه الجائزه هذه عشر ذي الحجه ستين وسبعمائه بمنزلي بالدهشه من ارض النيرب بالشام المحروس انظروا كيف قرا المحقق قال بمنزلي بالدهشة من أرض ليته كتبها المزة والمزة وإنما كتبها بضبط يعني يشير يعرف المصريون النقطة الثالثة الحديث عن منهج المؤلف في النص وترتيبه ينبغي أن يشير المحقق إلى نمط هذا النص من التأليف هل هو تأليف بمعنى أن المؤلف عكف بأوراقه وبأحباره وكتب هذا التأليف وأن يتعرض هل هي الإبرازة الأخيرة أم الإبرازة الأولى هل هذا النص الذي وصلنا المسودة أم المبيضة كذلك إذا كان إملاء لابد أن يشير فمجالس الأمالي جاءتنا أمالي حديثية وأمالي لغوية وأمالي أدبية كثيرة وتختلف باختلاف المسمع وباختلاف المبدي وباختلاف المكان أيضا هناك نمط ثالث هو من اختراعي لم أستطع أن أضعه بين نمط التأليف أو نمط الإملاء وإنما هو نمط الفوائد والخواطر فالفوائد والخواطر وما يسميه أخواننا المغاربة بالكناشة والسفينة هو أن يقيد المؤلف ما يعرض له من خواطر تجول بالبال ويسجلها إما للانتفاع بها في مؤلف آخر فلا يمكن أن أعد هذا تأليف وإما هو من باب الخاطرة كما فعل ابن الجوزي في صيد الخاطر قال هذه خواطر جالت بالبال وأراد أن يقيدها فأنا أعد ذلك نمطا ثالثا من أنماط التأليف وإن اعترض عليه البعض كذلك المنهج الذي اعتمده المؤلف كيف نهج كتابه هذا عدد الفصول والأبواب هل التزم بهذا العدد أم زاد أم نقص الترتيب الذي اعتمده هل هو ترتيب تاريخي هل هو ترتيب هجائي هل هو ترتيب بالسنن أم بالمسانيد يعني يكفينا في علم الحديث نفسه عندنا الأثبات والمشايخ والمعجمات والسنن والمسانيد هذه كلها لها أنماط مختلفة في الترتيب، ينبغي أن أنبه القارئ إلى هذا حتى لا يظلم القارئ في عدم التزامه ترتيبا يألفه القارئ والمؤلف عمل إلى ذلك. مثال ذلك باعث النفوس، هو قال في المقدمة: وقد حذفت الأسانيد من ذلك كله لما اقتلته في ذلك المصلحة. فلذلك لا ينبغي لي أن أعيب هذا المؤلف أن حذف الأسانيد، منهجه كذلك، لأن الوقت الذي وجد فيه يلتزم ذلك. على مستوى الأستاذ ما يقولون معلق الأسانيد، نعم هذا معلق أي عجبت الأسانيد. نعم. كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي بدأه بالسيرة النبوية، ثم بدأ الترجمة بالمحمدين، وينتهي المحمدون بمنتصف الجزء الخامس. هو التزم هذا الترتيب فلا ينبغي أن أعيبه في ذلك، وإنما نص قال: وسردت ذكر من جاء بعده من المحمدين، أي تيمنا برسول الله، إلى عصري وأبناء زمان الذين أينع ظهرهم في روض دهري، ثم أذكر الباقين من حرف الألف إلى الياء على توالي الحروف، لذلك لا أعيبه. وهذا منهج التزمه كثير من علماء التراجم، ومنهم حتى آخرهم السيوطي في بولة الوعاء بدأ كذلك بالمحمدين. هناك من المؤلفين من يلتزم الاسم الأول فقط، فيورد إبراهيم ابن محمد قبل إبراهيم ابن أحمد، هذا منهجه في ذلك وله حق ولا ينبغي عليه. هذه نقطة، ولا ينبغي علي كمحقق أن أعيد ترتيب النص كما هو متعارف عليه الآن، هذه من السبة بمكان، وللأسف وقع في ذلك كثير من علمائنا، منهم أستاذ الجيل أستاذ مصطفى السقة في تحقيقه بمعجم مستعجم على ترتيب المعجم بترتيب المشارقة، وأستاذه وتلميذه وهو أستاذ الدكتور حسين الصار قال لي لم يكن له ذلك. كذلك نجد في معاجم اللغة لسان العرب نسخة دار المعارف بدأت بالأول فالثاني فالثالث، والرجل كان يبدأ بالثالث فالأول فالثاني. رابعا مصادر النص، أجعلت ذلك إما أن يتحدث المحقق وأن يشير إلى مصادر المصادر التي اعتمد عليها المؤلف، إما بحسب الظهور والخفاء وسأوضح ذلك، وإما بحسب كثرة النقل عنها وقلته. ما معنى الظهور والخفاء؟ الظهور أن يصرح المؤلف القديم بالمصادر التي اعتمدها في مؤلفه هذا، وأن ينص على ذلك إما عند بداية كل نقل أو آخره، وإما في مقدمة عمله. وهذا كان من المرج بمكان أن يسرد المؤلف القديم المصادر التي اعتمدها في تأليفه هذا، وسنشير إلى نماذج. أما ذلك النص الخفي هو الذي ينقل عنه المؤلف دون الإشارة، وبعضهم يسميها الآن بالسرقة العلمية، ولا ينبغي أن نحكم القدماء بمقاييس عصرنا، وإنما كان له منهجهم في ذلك، إما لأنهم لا يعدون ذلك نوعا من السرقة، وإما لأن المؤلف القديم أجاز المؤلف الحديث أو الشيخ أجاز التلميذ برواية أعماله. مثال ذلك علوم التواريخ لابن كتيبة، علوم الأخبار لابن كتيبة، هو عالة على مؤلفات الغاحظ، في حديثه عن الزهد والموعظة والعبر عالة على البيان والتبين أو البيان والتبيين، وفي حديثه عن الحيوان عالة على حيوان الجاحظ، والأستاذ عسام هارون علل ذلك بأن الجاحظ أجاز ابن كتيبة بمؤلفاته كلها، فبالتالي هو ينقل عنه دون الإشارة. وإما أن ينبه المحقق ويشير إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف بحسب الكثرة والقلة، فيقول المصادر التي أكثر من النقل عنها، المصادر التي توسط في النقل عنها، المصادر التي أقل من النقل عنها، ولها فائدة. ما فائدة ذلك؟ المصادر هي السبيل الوحيد للتوثق من النص. ما معنى التحقيق؟ والتثبت. فالتثبت يلزمك بالرجوع إلى تلك الأقوال وتلك النقول وتوثيقها. كذلك من فائدة ذلك أن تتعرف إلى أمانة هذا المؤلف القديم في النقل عن تلك المصادر. مثال ذلك معجم مقاييس اللغة، أو معجم المقاييس في اللغة، كما استدركوا ذلك على أستاذ عبدالسلام هارون. معجم مقاييس اللغة لابن فارس اعتمد على 5 مصادر. اعتمد على معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم اعتمد على كتابي أبي عبيد القاسم بن سلام غريب الحديث ومصنف الغريب، ثم كتاب المنطق لابن السكيت، ثم الجمهرة لابن دريد. نص على ذلك في مقدمة معجمه، ثم قال فهذه الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة، وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها وراجع إليها، حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله. فهو أشار في مقدمة عمله إلى المصادر الخمسة التي نقل عنها مادته. كتاب بغية الوعاء أتعب محققه الشيخ أبو الفضل، حيث رجع السيوطي إلى ما ينيف على 300 مجلد، ونص عليها في البداية بالعنوان وعدد مجلداته، فقال من ذلك تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر الخطيب 10 مجلدات، ومن الذيل عليه للنجار 14 مجلدا، ومن ذيله كذا وكذا، فحدد مصادره وأتعب محققه. العنصر الخامس عن آثار النص في النصوص اللاحقة، لها مظاهر 3: اهتمام المتأخرين بالنص من حيث الإجازة والسماع والنقول المختلفة عنه، أو من حيث النصوص التي تفرعت عن هذا النص. فائدة ذلك أنه من شأن ثناء العلماء على النص وصاحبه ونقلهم عنه، من شأن ذلك الاطمئنان إلى نسبة النص إلى مؤلفه. وكذلك نقول اللاحقين عن هذا النص هي بمثابة نسخ ثانية للنص المراد تحقيقه، وسنشير إلى ذلك بأمثلة. فمثلا كتاب الروض المغرس هو يشير إلى اهتمام المتأخرين بكتاب الجامع المستقصى، يقول فيه والمجلد المذكور مقروء على مؤلفه. هنا السطر الثامن، والمجلد المذكور مقروء على مؤلفه، وهو أجزاء أوله 12 وآخره 15، وهو ما وصلنا بالفعل، فالكتب يصدق بعضها بعض. وعلى كل جزء طبقة سماع جماعة من الفضلاء والأكابر، وعلى الجزء 15 طبقة سماع على مؤلفه مؤرخة بتاسع شهر رمضان سنة 96 و500 بالمسجد الأقصى، وطبقة أخرى على مؤلفه أيضا، ثم ينص على طبقات السماع. فهذه السماعات إن كانت تدل فهي تدل على أهمية هذا النص. كذلك الحديث عن النشرات السابقة ودواعي إعادة التحقيق، لا أكتفي بسرد النشرات السابقة وإن كانت مضمنة نقد لتلك النشرات، وأقول لا، لماذا أعدت التحقيق، ما هي دواعي إعادتك للتحقيق. لكن هنا نقطة ينبغي أن نتنبه إليها، وهو أنه لا ينبغي للمحقق في هذا الموقف أن يتجرأ بالسخرية والاستهزاء من المحقق القديم الذي حاول جاهدا الوصول بالنص إلى مراد مؤلفه، هو اجتهد وأخفق، لا ينبغي أن أذبحه بالسخرية والاستهزاء، وإنما هذا مقامه وهذه معلوماته وهذا ما وصل إليه، بل ينبغي أن أشير بفضله، لا ينبغي أن أنقده نقدا شديدا دون بيان محاسنه حتى أبرر تحقيقي أو إعادة تحقيقي لهذا النص. من دواعي إعادة التحقيق وقوع المحقق الأول في أخطاء جوهرية لا يمكن أن تعالج بمقال نقدي، العثور على نسخة المؤلف المبيضة المصوبة للنص، أو ظهور الإبراز الأثير للنص، ظهور نسخ خطية تكمل نقصا بالنص، وأخيرا وعمدت إلى وضعه أخيرا نفاد التحقيق الأول مع حاجة القراء إلى النص، كما فعله أستاذنا الدكتور حسين نصار في إعادة تحقيقه لديوان عبيد بن الأبرص بعد نفاد تحقيق أو نشرة تشارلز لاين الإنجليزي، وأنا جعلته في المرتبة الأخيرة لأنه آخر شيء. هذا النص الذي حققته نشره مستشرق أمريكي يهودي تشارلز ماثيوز، عبث بالنص كثيرا لاسيما وهو متعلق بفضائل بيت المقدس، لكن له الفضل في أن عرف القراء بهذا النص، لذلك قلت وللأمانة فإن الفضل يرجع إلى هذا المستشرق في أنه أول من عرف بها أي بالرسالة وقدمها للقراء، له فضله. النسخ الخطية للنص على سبيل الحصر، فلدينا ما شاء الله الآن بخلاف ما كان لدى شوامخ المحققين المصادر والمراجع المعينة على حصر النسخ الخطية المختلفة للنص الواحد، فهناك فهارس المكتبات العامة والخاصة، هناك قواعد بيانات مراكز المخطوطات وفهارسها، قاعدة بيانات معهد المخطوطات، جمع الماجد، مركز الملك فيصل، هناك المعاجم الببليوغرافية التي تحصي مؤلفات المؤلفين، هناك فهارس المخطوطات الإحصائية لكل فن كما سنعرف فيها سؤال البيت. فائدة حصر هذه النسخ، ما الذي يمكن أن يعود من حصر كمحقق للنسخ الخطية لهذا النص؟ أولا تعطيني مساحة لاختيار أنفس النسخ التي سأعتمد عليها، وسنشير إلى مراتب تلك النسخ. ثانيا تعطي انطباعا عاما لدى القارئ بأهمية النص، فالنص المهم هو الذي تكثر في الغالب نسخه. فإذا تحدثنا عن نسخ الجامع الصحيح للبخاري، كم نسخة رجل؟ بالآلاف. يعني لنا صديق أحصى نسخ البخاري في المكتبات العربية فتجاوزت 3000 نسخة. فهذا نموذج من فهرس طبع سنة 1887 فهرس المكتبة الملكية ببرلين الذي أشار إليه الأستاذ مهنا أرنولد، وتعجبوا أن الغرب سبقنا بفهارس المخطوطات العربية قبلنا بسنوات. وهذا نموذج لفهرس مكتبة خاصة، المكتبة القاسمية بالهامل، وهذه فهارس الملك فيصل، وهذا تاريخ الأدب العربي لقارب بوكلمان، وهذا سيزكين. لكن سأتوقف عند معجم لم يشر إليه كثير من الأساتذة، أقامه تركيان، علي الرضا كرة بلوط وأحمد طوران كرة بلوط. هذا المعجم أنا سأوضح أهميته من خلال بعض الإحصائيات. تاريخ الأدب العربي لم يتجاوز 20,000 نسخة، هذا تجاوز 350,000 نسخة خطية. تحدث عن 49,000 عنوان، أشار إلى 11,136 مؤلف. فيه كثير من الأخطاء، لكن مهم لأنه استدرك كثيرا مما فات بروكليبان وسيزكين. والكتاب هذه صفحته هو مرتب ترتيبا هجائيا بحسب المؤلفين، ثم يورد داخل كل مؤلف مؤلفاته، ثم له كشافان، كشاف المؤلفين وكشاف العنوان. وهذا فهرس آل البيت مآب، لكن يعيبه ما عاب بروكليمان من اعتماده على الفهارس، فالأخطاء التي وقعت في الفهارس وقع فيها هذا الفهرس. العنصر الثامن النسخ المعتمدة في التحقيق، وأوشكت أن أنتهي. هناك ينبغي أن نتحدث أيضا عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول منازل النسخ، يعني أنا قمت في العنصر السابع بحصر النسخ الخطية لهذا النص، وجدت 30 نسخة، ووجدت وصفا تقريبيا لها في تلك الفهارس وفي قواعد البيانات وفي المعاجم البيبليوغرافية. كيف أعتمد النسخة؟ هذا ما يسميه العلماء بمنازل النسخ. فنسخة المؤلف هي الغاية التي ما بعدها غاية، وليس المقصود عندي بنسخة المؤلف هي تلك النسخة التي خطها بيده. ربما تكون نسخة المؤلف هي تلك النسخة التي أشار بكتابتها، أو قرأت عليه، أو اطلع عليها، ويكون في ذلك كله فيما عدا أن يكون كتبها هو ما يفيد ذلك، فيقول قرأت عليه، قرأها علي فلان، صحيح تلك النسخة. فهذه تسمى نسخة المؤلف. كذلك نسخة نقلت عن نسخة المؤلف، أو عورضت بها وقوبلت عليها. المرتبة التي بعدها نسخة كتبت في عصر المؤلف وعليها سماعات على علماء آخرين. نسخة كتبت في عصر المؤلف ليس عليها سماعات. ثم المنزلة الأخيرة نسخة كتبت بعد زمان المؤلف، وهناك تفاضل، فينبغي أن تقدم النسخة الأصوب على النسخة الخطأ، النسخة الأكمل على النسخة الناقصة، النسخة المضبوطة على النسخة غير المضبوطة. لكن انتبهوا، فكما قال لي أستاذ الدكتور حسن نصار، انتبه فربما يكون في العسل سما، ربما يكون هذا الضبط يربك النص، ضبطه غير عالم فيوقعك في المهالك. وكما أشرت في أثناء تعليقي على أحد الأساتذة أنه إذا قلت الوسائط صح الاعتماد، فإذا كانت هناك نسخة متأخرة نقلت عن نسخة المؤلف مباشرة فلها أولوية في ذلك. فكل نص تحدده ظروفه. بعد ذلك أنتقل إلى الوصف الدقيق لكل نسخة خطية اعتمدتها. الوصف الدقيق يتضمن مكان الحفظ ورقمه، الوصف المادي من حيث عدد الأجزاء، الأوراق، اسم الناسخ، الحجم، المسطرة، تاريخ النسخ، خوارج النص، وهذه من الأهمية بمكان للمحقق ولعالم المخطوطات أن أذكر ما يميز تلك النسخة من إجازات، سماعات، قراءات، تمليكات، مطالعات وما إلى ذلك. ثم أنتقل إلى مرحلة ثالثة وهو الترميز، وعادة درج المحققون على أن يرمزوا النسخ إما ببداية الدول، فالتاء للتركية النسخة التركية، وميم للنسخة المصرية، والكاف للنسخة الكويتية، أو أن يرمزوا بحسب اسم المكتبة، فدار الكتب بمصر دال، الزاي للأزهرية، فاء لفيض الله وما إلى ذلك. العنصر قبل الأخير منهج المحقق وطريقته في إخراج النص. لابد يعني هناك كلمات وأسطر محفوظة ينبغي أن يخرج عنها المحقق، لأن كل نص يستلزم منهجا يعتمده المحقق كما سنشير في النموذج الآتي. فينبغي أن يظهر منهجه في المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق، في التوثيق وإيراد المصادر وترتيبها الداخلي، يعني إذا كان هناك توثيق من مصدرين هل أقدم أقدمهما أم بحسب الترتيب الهجائي أم بماذا، في ضبط النص والتعريف بالأعلام والأماكن والمصطلحات لابد أن أظهر منهجي أيضا في ذلك، ثم في صنع الملحقات والكشافات. فمثلا هذا كتاب جزوة المقتبس للحميدي، نشره أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف من نسخة وحيدة، فقال في هذا أنه اعتمد تلك النقول التي نقلها السيوطي وغيره، نقلها السيوطي وغيره في كتبهم كنسخة ثانية، هذا منهجه الذي اعتمده نظرا لنسخة وحيدة من جزء المقتبس. الشيء الأخير وهو قد درج المحققون على أن يريدوا نماذج خطية من النسخ التي اعتمدوها حتى يشرك القارئ معه. لماذا؟ لأنك تقول أن النسخة التي اعتمدتها نسخة مطموسة وصارت القراءة، فلا بد أن تشرك القارئ حتى يعاني، حتى ولو عاطفيا، ما تعانيه أنت. قال الأستاذ عبد السلام هارون: وقد جرت العادة أن يصور في ذلك وجه الكتاب وبعض صفحاته، ولا سيما صفحته الأولى والأخيرة لأنها أدق الصفحات في التعبير عن تقدير المخطوط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. تعيد عرض العناصر من 1 إلى 4 تنطورها، يعني هي لك على هذا الحاسوب، هي لكم يعني المحاضرة كلها لكم. جزاكم الله خير. أريد التصوير حتى يعني نفرق أكثر، من 1 إلى 4 طيب. 1 إلى 4 من 1 إلى 4 هو شيء ابتداء العنوان يعني. طيب بس هذه النقطة العشر، هذه النقطة العشر. رقم واحد كعنوان. أي واحد؟ طيب. بعد؟ أي سؤال؟ دكتور فهرس للنديم؟ لا، الفهرس للنديم يعني هذا أصلا ما بحث فيه أستاذنا الدكتور أيمن، واتضح أنه النديم وليس ابن النديم، واعتمد في ذلك على أشياء كثيرة، منها ترجمة بخط المقريزي للنجيم، ولك المعروف بالنجيم وليس بابن النجيم. دكتور عفوا، أنا بعد ما درست في مصر كل شيء يحطونه في المفتاح، فكانوا يحطون الفلاش في المفتاح، يعني مع المفتاح صح؟ طيب مع المدفع تحط لي هذا هو المفتاح.